فيسأل ويقول هل يصلح للمرأة أن تضع عطرا على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟ لا يجوز هذا أن تخرج الطيب الذي تظهر رائحته. النبي نذر عن هذا عليه الصلاة والسلام. ولو كان للصلاة جرى أن تخرج بعطر الطيب أو بخورا حتى للصلاة، لا تخرج وهي تفلة ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق ولا لأهل العمل معها. إذا كان مثلا في عمل تمر على الرجال أو تكلم الرجال في بعض حاجتها أو ما أشبه ذلك. أما الاختلاط مع الرجال في عمل لا يجوز، لأنه من أسباب الفتن. كنا تكون معه في الحجرة أو في الكرسي أو مع الطالب في الكرسية أو هذا لا يجوز، لأن هذا من أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.